بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في مدرسة أحكام الأنية وما يتعلق بها، وكما ذكرنا يعني الأسبوع الماضي إن قولنا باب الأنية يعني أن هذا باب يذكر فيه مسائل من أحكام الأنية، ويلحق به الكلام عن ثياب الكفار وأجزاء الميتة. ونحن قد انتهينا إلى الكلام على الطهارة في الأنية المتخذة من جلود الميتة، فالأواني الجلدية أو اتخاذ الأواني من الجلود هذا الأمر كان معروفا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل ما زال معروفا إلى اليوم. وبالتالي فإن الكلام على جواز الانتفاع بأواني الجلود مبني على مسألة طهارة جلود الميتة، هل تطهر بالدباغ أم لا تطهر بالدباغ. ولذلك نناقش هنا مسألة هل الدباغ يطهر جلود الميتة أم لا، وهل يباح الانتفاع بهذا الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ. وكما تعلمون الدبغ هي عملية معالجة لجلود الميتة بمواد معينة لها صفات معينة، بحيث يكون هذا هو طهارة يعني الجلود الميتة. لأن كما ذكرنا في بداية أنواع الطهارة، هناك أنواع كثيرة من الطهارة. الأصل في الطهارة طبعا هو الماء، هناك الطهارة بالتراب مثلا التيمم، هناك الطهارة بالاستحالة، هناك الطهارة كما هنا بالدباغة بالدبخ. فالميتة هي اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاء. الميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاء. طبعا الذكاء بالذال مش الزاي مثل الزكاة التي هي في الأموال، إنما هذه الذكاء أو التذكية الذبح الذي يستوفي الشروط الشرعية للذبح. فأي حيوان خرجت روحه عن غير طريق الذكاء أو التذكية الشرعية المعروفة فهذا يطلق عليه الميتة. لكن يمكن أن يكون هناك حيوان مذبوح ويأخذ حكم الميتة، مثل المرتد إذا ذبح ذبيحة فهو يذبحها بالسكين ويقطع كذا وكذا وكذا، لكن يعني استوفت جميع شروط الذبيحة الحلال، لكنها الشخص الذي ذبحها مثلا مرتد، فهي هنا تأخذ نفس حكم الميتة وإن كانت قد ذكيت. وفي المصباح الميتة ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة. يبقى الميتة ما مات حتف أنفه، فجأه الموت، أي حيوان يفاجئه الموت، أو قتل على هيئة غير مشروعة كما ذكرنا كذبيحة المرتد. طبعا هو إذا كان الحيوان المأكول مذكا فجلده يجوز استعماله بالإجماع، يعني يجوز جلد الحيوان المأكول الذي يجوز أكله، يعني الذي قد ذكي فإنه يجوز استعماله بالإجماع. فدي قضية نذكرها من البداية حتى نتفق عليها، جلد الحيوان المأكول المذكى يجوز استعماله بالإجماع. لكن الكلام هنا على الميتة، جلد الحيوان الميت. فأيضا لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه، الإهاب الجلد قبل حالة الدبخ فهو يكون نجسا. لماذا؟ لأننا نتكلم هنا عن نوعين من الحيوانات. الحيوان بعد موته ينقسم إلى نوعين، حلول الموت في الحيوان ينقسم إلى نوعين، الموت مش الذبح، كان دلوقتي عن الميتة، فرقنا بين المذبوح أو الحيوان المأكول المذكى، وانت هنا من قضيته هذا جلده يجوز استعماله بالإجماع، لكن احنا نتكلم على الحيوان الميت. والحيوان بعد موته نوعان، نوع ينجس بالموت والنوع الآخر لا ينجس بالموت. فكلمنا فيما يتعلق بما ينجس بالموت، يبقى نعيد تاني كلام، احنا نتكلم مش على المذكة، احنا نتكلم على الحيوان الذي مات حتف أنفه فجأه الموت، أو قتل على هيئة إيه؟ غير مشروعة. فالحيوان بعد موته قسمان، قسم ينجس بالموت والقسم الآخر لا ينجس بالموت، كالجراد والسمك والجنين بعد ذكاة أمه والصيد إذا قتله الكلب أو السهم بشرطه. لا شك أن هذه الحيوانات لا تنجس بالموت، الجراد لأنه أصلا هو لهذه الأنواع من الميتات لحمها وجلدها طاهر فيتصرف فيه بلا دباغ جميع أنواع التصرف، يعني يجوز لا فيه البيع والاستعمال سواء كان في رطب أو يابس، كل ذلك جائز، فلا حرج في استعمال ما لا ينجس بالموت كما ذكرنا كالجراد. والجراد أصلا لا جلد له، لكن حيوان لا ينجس بالموت بدليل أنه يؤكل. فالجراد وإن كان يعني بعض الشعوب لا تستسيغ أكل الجراد فهذه مشكلتهم هم، لكن شرعا هو جائز، زي ما الناس بتستغرب جدا أن المصريين يعني يطيقون أكل الفسيخ ويتحملون أكله ويستغربون جدا كيف مثل هذا النوع من السمك يعني يطيقه المصريون، فهي قد ترجع لبعض عادات الشعوب. لكن الجراد كما ذكرنا لا جلد له، السمك منه ما لا جلد له ومنه ما له جلد عظيم سميك كجلد جلود الحيتان، والجنين والصيد لا شك أن لهما جلدا، الجنين يعني لو أن مثلا ذبحت بقرة وفي داخلها الجنين فذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إذا فتحت بطن الأم البقرة ووجد فيها جنين هل يحتاج إلى أن يؤكل أن يذبح؟ لا يحتاج، تذكيته هي تذكية أمه فيؤكل سليما كما هو، لماذا؟ ذكاة أمه ذكاة له. فهذا كله لا ينجس بالموت، يعني الجنين لا ينجس حتى لو كان ميتا، واضح؟ إذن نحن نتكلم على الحيوان الذي ينجس بالموت، واضح؟ فكل حيوان أولا بالنسبة للجلد الميتة قلنا إنه لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه. طبعا إيه المقصود بالميتة؟ يعني كل حيوان نجس بالموت فإن جلده يطهر بالدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، والمراد أي جلد نجس بالموت فإن الدباغة تطهره. وطبعا كما قلنا لازم يكون الحيوان مما ينجس بالموت، لأن ما لا ينجس بالموت لا يحتاج إلى دباغ. فأيما إهاب، طبعا أي هنا منعها، أيما أي أيوه أي شرطية، أي شرطية، فهذه صيغة عموم، أي جلد أي إهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر، المراد أي جلد نجس بالموت فإن الدباغة تطهره، وهذا هو لازمه، إذ لا يقال ذلك إلا فيما لحقه التنجيس، لأن يلزم من استعمال أيما إهاب دبغ فقد طهر، يلزم كلمة فقد طهر أن هذا الإهاب يكون إيه؟ نجسا. فالكلام هنا على الحيوان الذي ينجس بالموت دون ما لا ينجس بالموت. والحكمة في جواز مثل هذا اللي هي هذا الحكم اللي هو أيما جهاب إهاب دبغ فقد طهر هي المصلحة، لأن في هذا الأمر توسعة على الناس، لأن بعض الحيوانات تموت فجأة، فلو منع من الانتفاع بجلودها بعد ذبغها للحق بعض الناس الضيق والمشقة، فهو بيستفيد من الميتة، مش ترمى كلها لكن ممكن ينتفع من جلدها كما يعني ذكرنا. إذن معنى هذه العبارة كل حيوان نجس بالموت طهر جلده بالدباغ، فمعناه يعني حكمنا أيما حيوان حكمنا بعد موته أنه نجس، وهذا احتراز مما لا ينجس بالموت بل يبقى طاهرا، وهي السمك والجراد والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد إذا قتله الكلب أو السهم بشرطه، والآدمي على أصح القولين. والآدمي، هل الآدمي ينجس بالموت أم لا ينجس بالموت؟ لا ينجس بالموت على أصح القولين، لا ينجس بالموت. لكن طبعا لا نقول في حق الآدمي إنه ميتة طاهر لحمها وجلدها، الآدمي له حكم يعني استثنائي أنه لا يجوز استعمال جلد الآدمي بالإجماع، لا يجوز استعمال جلد الآدمي حتى لو كان طاهرا لينجس بالموت بالإجماع. لماذا؟ لحرمته وكرامته. الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. هذا فيما يتعلق بجلد الميتة التي تنجس بالموت. أما أجزاء الميتة، وهذه أيضا هذه المسائل مما تلحق بكتاب الآنية أو بأبواب الآنية، فالكلام هنا عن عظم الميتة، العظم وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها، هذا كله في في في ظاهر مذهب الإمام أحمد، الرواية المشهورة في الإمام أحمد، كذا كله نجس ولا يطهر بالدباغ. وظاهر المذهب الحنبلي مرجوح في هذه المسألة، فالمذهب الحنبلي لا يختلف في نجاسة الميتة قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضا. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، فطبعا هنا حرم الانتفاع بأي جزء من أجزاء الميتة، طبعا الجلد جزء من الميتة. لماذا؟ لأن لفظة الميتة مفرد محلى بأل، مفرد محلى بأل فيكون من صيغ العموم، والجلد جزء منها. هذا أول استدلال عند الحنابلة في هذه المسألة، ويرد عليه بأن الآية عامة، حرمت عليكم ميتة، صحيح هي عموم في كل ميتة واضح، لكن هذا العموم خصص بالسنة القولية في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى صحيح الآية عامة لكن هناك ما يخصصها وهذا الحديث. استدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فهذا الحديث هو وراء الرواية المشهورة بضميمة عموم الآية كما ذكرنا. وهذا الحديث قال فيه الإمام أحمد ما أصلح إسناده، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، لكن في الحقيقة الحديث فيه خلاف في صحته، لأن الإمام أحمد بعد ذلك ترك هذا الحديث بسبب الاضطراب في سنده، حديث عبد الله ابن عكيم كما قال الترمذي، يعني ترك الإمام أحمد الحديث للاضطراب في إسناده. وقال ابن الجوزي في النسخ والمنسوخ وحديث ابن عكيم مضطرب جدا فلا يقاوم الأول لأنه في الصحيحين، يعني مثل هذا الحديث المضطرب في إسناده لا يقاوم الحديث المشهور اللي هو حديث إيه؟ ميمونة في الانتفاع بالجلد المدبوخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا هم استدلوا على هذا المذهب بأنه ثبت عن عمر وابنه وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهم كانوا يقولون بعدم طهارته اللي هو الجلد وهذه الأجزاء كلها بعدم طهارته. طبعا هنا استدلال بماذا؟ بقول الصحابي حينما يقول ثبت عن عمر وابنه وعائشة القول بعدم طهارته هذه الأجزاء من الميتة، فهذا استدلال بقول الصحابي. لكن إيه شرط، ما هو شرط قول الصحابي الذي يحتج به عند من يحتج بقول الصحابي؟ شرط طبعا قطعا ألا يعارض حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي يمكن يكون معذورا للأعذار المعروفة، لم يبلغه الحديث أو كذا أو كذا من الأعذار المعروفة، لكن إذا كان الحديث القول الصحابي يعارضه حديث مرفوع فهذا لا يسمى قول صحابي، بمعنى أنه لا يصح الاحتياج به في مقابلة الحديث، فقول الصحابي هنا لا يحتج به لأنه عارض السنة القولية في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذه المسألة في الحقيقة كما نلاحظ في كتاب الفقه الماسر هو ذكرها في يعني في صفحة واحدة وركزها في الحقيقة كما ينبغي، فهذا للقانع القانع أو المضطر فيكفيه هذه الصفحة، هو ركز على مذهب واحد واختيار واحد وهو أن كل حيوان مات وهذا الحيوان كان مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. لكننا سنتوسع في هذه المسألة إلى حد ما بحيث يعني نكون صورة كاملة عن هذه القضية ونتعرض لمذاهب العلماء في جلود الميتة، حكم جلود الميتة ما هي مذاهب العلماء. هناك سبعة مذاهب في هذه المسألة حكم جلود الميتة، فيها سبعة مذاهب. المذهب الأول جميع جلود الميتة بلا استثناء، بلا استثناء تشمل كمان الايه الكلب والخنزير، يبقى جميع جلود الميتة بلا استثناء تطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا، يبقى هذا هو اول مذهب من المذاهب السبعة في قضية حكم جلود الميتة. جميع جلود الميتة بلا استثناء تطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا، وهذا مذهب داود وأهل الظاهر. المذهب السادس عكس هذا الايه المذهب، عشان نخلص من اثنين من سبعة يفضل خمسة، يبقى نركز في واحد وايه وستة. يبقى واحد جميعها بلا استثناء تطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا، وسنفهم معنى ظاهرا وباطنا ان شاء الله اثناء الكلام، وهذا مذهب داود وأهل الظاهر. المذهب السادس عكسه تماما، لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة، عكسه مفيش أي شيء من جلود الميتة يطهر بالدباغ. وهذه أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، لسه إلينا، هذه أشهر روايتين عن الإيه عن الإمام أحمد. يبقى كده خلصنا مذهبين. المذهب الثاني كل جلود الميتة تطهر بالدباغ عدا الكلب والخنزير، وهذا مذهب الشافعي، يعني باعتبار لأن الكلب والخنزير نجاستهما ذاتية بخلاف مثلا مأكول اللحم فإن نجاسته طارئة بسبب الموت، واضح؟ يبقى المذهب الثاني ومذهب الإمام الشافعي كل جلود الميتة تطهر بالدباغ عدا الكلب والخنزير. المذهب الثالث كلها تطهر بالدباغ إلا الخنزير، يبقى هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. يبقى أول مذهب جميعها بلا استثناء تطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا، ثاني كل جلود الميتة تطهر بالدباغ عدا الكلب والخنزير، المذهب الثالث كلها تطهر بالدباغ عدا الخنزير، المذهب الرابع جميعها تطهر بالدباغ حتى الكلب والخنزير لكن يطهر ظاهره دون باطنه، يطهر ظاهر جلد دون باطنه، وهذا هو المشهور عن الإمام مالك. سنشرح أيضا الفرق بين الباطن والظاهر في هذا إن شاء الله. المذهب الخامس يطهر بالدماغ جلد مأكول اللحم دون غيره، يعني ما كان يؤكل لحمه في حال حياته هذا هو الذي ميتته يطهر جلدها بالدباغ. يبقى المذهب الخامس يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره، هذا مذهب الأوزعي وابن المبارك ويعني ابن رهوي إسحاق ابن رهوي. ما هو المذهب السادس؟ عكس الأول، لا يطهر بالدماغ أي شيء من جلود الميتة، وهذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المذهب السابع ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ظاهرا وباطنا في الرطب واليابس، وهذا مذهب الزهري. ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، يعني كما تلاحظون السبع مذاهب الستة الأولين فيهم كلهم كلام عن الطهارة بالدباغ. هذا المذهب الأخير بيقول أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ظاهرا وباطنا في الرطب واليابس، وهذا مذهب يعني ينسب إلى الإمام الزهري رحمه الله تعالى. ده يعني خريطة البحث في هذه المسألة. طبعا الدبغ هو عبارة عن تنظيف ونزع الفضلات العالقة بالجلد من النجاسات. أما مذاهب العلماء بالتفصيل في قضية جلود الميتة، فالمذهب الأول يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، يبقى ما فيش أي استثناء. يطهر بالدباغ، خلي بالكم كلمة يطهر بالدباغ هنقولها في الست مذاهب الأولى. المذهب السابع ما فيهوش الدباغ، ده هو ينتفع بجلود الميتة وإن لم يدبغ تدبغ ظاهرا وباطنا في الرطب واليابس. فدي برضو ساعدنا ان احنا نفصل المذهب السابع انه مفيش ذكر للدباغ، لكن كل المذاهب الاخرى فيها كلمة يطهر بالدباغ. واضح؟ يبقى الاول يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة حتى الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، قاله داود واهل الظاهر وحكاه الماوردي عن ابي يوسف عملا بظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أيما إهاب دبغ فقد طهر. وكما ذكرنا أيما، هذه أي الشرطية من صيغ العموم، وإهاب يعني الجلد، وأحيانا تخص أن الإهاب يطلق على الجلد قبل الدباغ، لكن بعد الدباغ يسمى قربة أو يسمى شنا. أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور كل أديم دباغه، طهور كل أديم دباغه، فهذا عموم لا يخصصه شيء، فبالتالي تشبث بهذا العموم وبهذا الظاهر يعني الظاهرية وأبو داود، وحكي عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا المذهب وهو الراجح يعني عنده، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما، أيما يبقى أي جلد ميتة بغض النظر عن أي قيد آخر. واحتجاج الشافعي بالآية فإنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس على إخراج الخنزير، وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف، لأن الآية تقول إيه أو لحم خنزير، فين المضاف؟ لحم مضاف إليه خنزير، فإنه رجس. الهاء تعود إلى إيه بقى؟ هل تعود إلى الخنزير أم تعود إلى اللحم؟ قضية خلافية. يقول هنا واحتجاج الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله تعالى اللي هو صاحب مذهب الثاني قال إن كل جلود الميتة تطهر بالدباغ عدا الكلب والخنزير. فإذا قيل له ما الدليل الذي يخصصهما من العموم، أول دليل عنده قوله تعالى فإنه رجس، فهذا أخرج الخنزير بناء على أن الهاء فإنه تعود إلى الخنزير مضاف إليه، إلى الخنزير كله. واضح؟ ثم قاس الشافعي الكلب على الخنزير. فعشان كده مذهب الشافعي أنه استثنى الكلب والخنزير، لا يطهر جلد الميتة منهما بالدباغ. يقول الشوكاني: واحتجاج الشافعي بالآية فإنه رجس على إخراج الخنزير، وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد التسليم بأن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف، يعني إلى خنزير وليس إلى لحم، وأنه محل نزاع ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحا. يعني هنا أصبح الدليل محتملا لا يقطع فيه بشيء. هل المقصود لحم ولا كل الخنزير اللي هو وصف كلمة إيه؟ فإنه رجس. يقول: والمحتمل لا يكون حجة على الخصم، وأيضا لا يمتنع أن يقال رجسية الخنزير على تسليم شمولها لجميعه لحما وشعرا وجلدا وعظما مخصصة بأحاديث الدباغ. حتى لو قلنا بأنه إنه راجع إلى المضاف إليه فإنه رجس، الخنزير رجس، فنسلم بالعموم، لكن نقول إن أحاديث الدباغ تخصص هذا العموم. هذا هو المذهب الأول، يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، قاله داود وأهل ظاهر، وحكي عن أبي يوسف رحمه الله. المذهب الثاني مذهب الإمام الشافعي، قال: يطهر بالدباغ كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير. يطهر بالدباغ كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه. يبقى الطهارة تكون للظاهر والباطن، لأن لو قلنا إن الظاهر فقط هو الذي مثلا ميتة شاه خروف مات ودبغ الجلد، فهنا في هذه الحالة يعني جدلا على ضرب مجرد ضرب مثال، لو قلنا بطهارة الظاهر دون الباطن في أي ميتة فيبقى ممكن تصلي على الظاهر ولا يجوز أن تصلي على الباطن، وهكذا تترتب عليه أحكام معينة. لكن نعود للكلام: فيطهر بالدباغ كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولدة من أحدهما، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره، لا فرق بين مأكول اللحم وغيره. واستدلوا أي الشافعية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا رواه مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث شاة ميمونة: هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وهذا متفق عليه، إنما حرم أكلها. وعن سودة رضي الله عنها قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها الجلد، فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. والشن هو القربة الخلقة أو الخلقة اللي هي البالية من كثرة الايه يعني الاستعمال. وهذا رواه البخاري. سودة رضي الله عنها قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا، يعني صار ايه قربة خلقة من كثرة الاستعمال. قالوا: والدباغ يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع به كالحياة، ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلد وكذلك الدباغ. الحياة تدفع النجاسة عن ايه؟ عن الجلد، فإذا مات يصير نجسا، فالدباغ يدفع عن الجلد الذي نجس بالموت هذه الايه النجاسة. استدل الشافعي على استثناء الخنزير بقوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس، وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه، فإنه الخنزير الضمير يعود إلى المضاف إليه، وقاس الكلب عليه، قال: والكلب يقاس على الخنزير، وما الجمع بينهما؟ النجاسة. النجاسة كما في حديث إيه: إذا والغ الكلب في إناء أحدكم إلى آخره. فإن الدباغ كالحياة، والحياة لا تدفع النجاسة عنهما فكذلك الدباغ. واضح؟ يعني الحياة هل تدفع عن الكلب والخنزير النجاسة؟ لا تدفع. واضح؟ كذلك الدباغ أيضا لا يدفع عنهما الإيه؟ الدباغ، لأن النجاسة هنا ذاتية، حتى هو حي فهو نجس. واضح؟ هذا هو المذهب الثاني، كل جلود الميتة تطهر بالدباغ عدا الكلب والخنزير. المذهب الثالث، يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة. وطبعا أكيد احتج بنفس أدلة المذهب الإيه؟ مذهب الإمام الشافعي، العمومات أيما إهاب دبغ فقد طهر وغيرها من الأدلة. وفي الخنزير يعني هيستدل بالآية، أو لحم خنزير فإنه رجس، لكنه لن يستدل بالإيه؟ بالقياس على الكلب، فلذلك اختصر على الكلام على الإيه؟ الخنزير. المذهب الرابع، يطهر الجميع حتى الكلب والخنزير، إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، فلا ينتفع به في المائعات يعني فدم يطهر ظاهره دون باطنه، لا يصلح أن ينتفع به في المائعات في السوائل، ما ينفعش بقى إناء توضع فيه السوائل، لأن وجود السائل ماء أو غيره هيتشرب من إيه؟ من الجزء الظاهر من هذا الجلد يعني. ويستعمل في اليابس دون الرطب، لأنه لا يصلح أن يستعمل في الشيء الرطب، لأن الرطب هيبقى فيه برضو قدر من السيولة يجعله يختلط بما هو الجزء اللي هو النجس يعني. إذن يطهر الجميع والكلب والخنزير، إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، فلا ينتفع به في المائعات، ويستعمل في اليابس دون الرطب، ويصلى عليه لا فيه. يبقى الشيء الذي يطهر ظاهره دون باطنه ممكن تصلي على الإيه؟ مثلا لو فروة فيها شعر يبقى تصلي على الجزء اللي هو تصلي عليه لا فيه، يعني تصلي على ظاهره دون باطنه. هذا المذهب المشهور عن مالك جمعا منه بين الأحاديث لما تعرضت، وهذا التفصيل لا دليل عليه. هذا هو المذهب الرابع المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. المذهب الخامس، يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، وهذا هو الذي اعتمده العلماء الأفاضل هنا في الفقه الميسر. يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره، غيره بقى تشمل بقى كل بقى حاجة، كل حاجة لا تؤكل، يبقى تشمل الكلب والخنزير والذئب والأسد والنمر والفهد وجميع السباع، وسواء ذكي أو لا، دبغ أو لا، ولا يجوز بيعه. القياس دليل القياس، يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره. وهذا مذهب الأوزعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق ابن راهوي، واحتجوا بما في الأحاديث من جعل الدباغ في الأهب كالذكاء، مثل حديث إيه؟ دباغها ذكاتها في الجلود، دباغها ذكاتها بالذال، وقوله طهور كل أديم دباغه، طهور كل أديم دباغه. فاستعمال كلمة ذكاتها بالذال هذه هي السبب في أنهم قالوا إيه؟ جلد مأكول اللحم، لأن التذكية لا تطلق إلا على ما يؤكل لحمه. قالوا والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول، فكذلك المشبه لا يطهر جلد غير المأكول. وهذا إن سلم، حتى هذا الكلام لو سلمنا به فإنه لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة للمأكول وغيره، ما زال يبقى إيه؟ العموم قائما، كحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقتصر على سببه، فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة، لأن إذا كان دي في شاه وهي تؤكل من مأكل اللحم، لكن العمومات في الأحاديث الأخرى لا تقتصر على الشاه، وإنما في عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما المذهب السادس فهو أنه لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة. هذه هي أشهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي رواية أيضا عن الإمام مالك، استدلوا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وهو عام في الجلد وغيره، والمعنى الذي نجس به هو الإيه؟ الموت، هذا هو سبب النجاسة، أنه نجس بسبب يعني الموت، وهو ملازم له لا يزول بالدبغ فلا يتغير الحكم. فاستدلوا بهذه الآية الكريمة حرمت عليكم الميتة، فالميتة هنا لفظ مفرد حلي بالألف واللام فيفيد العموم، ويعم أي شيء من أجزاء الميتة سواء الجلد أو العظم أو كذا أو كذا، كله إيه يعني يكون محرما. طيب ما الذي نجسه؟ هو الموت. طيب هو ميت ولا ليس ميت؟ هم يقولون الموت ملازم له فلا يزول بالدبغ، لأنه يبقى جلد ميتة، فلا يزول بالميت بالموت، أو أقصد فلا يزول النجاس يعني بالدبغ فلا يتغير الحكم. طبعا هذا يرد عليه أو يجاب عنه بأنه جاء في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، فخص هذا العموم بالأكل، لأن لو هي عموم حرمت عليكم ميتة، فالشاة ميمونة الشاة لما رجدها الرسول صلى الله عليه وسلم ميتة، فهل فنصحهم قال لهم هل دبغتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، فرد قال إيه؟ إنما حرم أكلها، فهذا يخصص عموم الآية الكريمة، واضح؟ أيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث هو عمدة هذا المذهب السادس. أجيب عنه بأن الحديث أعل بالاضطراب في سنده، فقد روي تارة عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مضطرب أيضا في متنه، فروي من غير تقييد في رواية الأكثر، وروي بالتقييد بشهر أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام. المقصود التقييد هنا بهذه المدد، يعني بعض الروايات تذكر أنهم أتاهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو شهرين إلى آخره، فالتقييد فده يدل على اضطراب الايه المتن نفسه، ان بعض الرواية فيها ايه انها اتت قبل موت النبي عليه السلام هذا الكتاب بشهر او بشهرين او 40 يوما او 3 ايام. ثم انه اي حديث عبد الله بن عكيم معل بالارسال، فانه لم يسمعه عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعل بالانقطاع لأنه لم يسمعه عبد الرحمن ابن أبي ليلى من ابن عكيم، ولذلك ترك الإمام أحمد ابن حنبل القول به آخرة، مع أنه قال أولا إيه ما أصلح إسناده، لكنه بعد ذلك يعني لما حكم بهذا الاضطراب أو نظر لهذا الاضطراب ترك القول بهذا الحديث، وكان يذهب إليه أولا. قال الخلال لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف، لما رأى تزلزل الرواة يعني اضطرابهم فيه توقف. أيضا حديث عبد الله بن عكيم اللي هو كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، يجاب عنه أيضا بأنه لا يقوى على النسخ، لا يقوى على النسخ، بحيث يدعى ان هذا ناسخ الاحاديث التي فيها ايه ايما اهاب دبغ فقد طهر، لا يقوى على النسخ. لماذا؟ لان اول شيء في النسخ يعني هو النسخ ان يرد دليل شرعي متراخيا في فترة زمنية، متراخيا عن دليل شرعي اخر مقتضيا خلاف حكمه، فالنسخ الناسخ لابد من تحقيق تأخره، لابد من إثبات هذه الفترة الزمنية وأن الناسخ متأخر عن المنسوخ، ولا دليل على تأخر حديث ابن عكيم. ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلة، فلا تقوم بها حجة على النسخ، على أنها لو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين جزما. يعني حتى لو صحت رواية مثلا أنه أتانا الكتاب قبل موته مثلا بشهرين، فهذه وحدها لا تكفي على أن هذا هو الإيه؟ آخر الأمرين. واضح؟ يعني بمعنى أن آخر الأمرين أنه ناسخ. طيب، إذن مما يجاب عن حديث ابن عكيم أنه لا يقوى على النسخ، لأن الأحاديث المعارضة له، ومنها حديث متفق عليه، أرجح على كل حال، لأنه لا تعارض إلا مع الاستواء، يعني لا تحكم بالتعارض إلا مع استواء الدليلين. وقد روي في تطهير الدباغ للأديم 15 حديثا، قال الصنعاني: ولا يقال فإذا لم يتم النسخ تعارض الحديثان، حديث عبد الله بن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه، ومع التعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقف، لأن نقول لا تعارض إلا مع الاستواء وهو مفقود، كما عرفت من صحة حديث ابن عباس وكثرة من معه من الرواة وعدم ذلك في حديث ابن عكيم. هو لا يقوى على أن يعني يرتقي لمستوى أن ينسخ، لأن شرط النسخ أن يكون فيه استواء بين الطرفين. وأجيب أيضا عن هذا الحديث، يعني إذا افترضنا صحة حديث عبد الله بن عكيم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فيحمل الإهاب على الجلد قبل أن يدبغ، جمع بين الأدلة، يبقى الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، يبقى بيتفق مع الأحاديث الأخرى التي تجعل طهارة الجلد هي بتتم بالإيه؟ بالدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا، وإنما يسمى قربة وشنا وغير ذلك. فلا يصح الاستدلال بحديث ابن عكيم على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ، لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد، وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقب هذا الحديث: فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. يبقى لفظة إهاب تطلق فقط على الجلد قبل أن يدبغ، يبقى مفيش تعارض، يبقى لا تنتفع بالجلد الذي لم يدبغ، ولا يتعارض مع الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ، وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا رواه مسلم. فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد دبغه، والله تعالى أعلم. أيضا استدل أصحاب هذا المذهب اللي هو لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة، كما ذكرنا استدلوا بالآية حرمت عليكم ميتة، استدلوا حديث عبد الله بن عكيم وذكرنا ما فيه، واستدلوا أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن افتراش جلود السباع والنمور، كما في حديث أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وزاد الترمذي: أن تفترش. من يعلم أن تفترش؟ يعني رواية نهى عن جلود السباع أن تفترش. أيوة، بدل إيه بقى؟ اشتمال، بدل اشتمال. طيب، في حديث أبي المليح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، زاد الترمذي: أن تفترش. يبقى نهى عن افتراش جلود السباع. وهناك بعض الأحاديث عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. هذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني. نهى عن ركوب النمور، ما معناه؟ طرزان يعني كده بيركب النمر وبيمشي به؟ ها؟ أيوة، يعني بنقول إيه بقى؟ كلموا صيغوها صيغة كده بليغة يعني. نهى عن ركوب النمور يعني معناها نهى عن ركوب جلود النمور. جلود النمور يبقى نهى عن ركوب النمور. مش معقول حد هيفهم ان ركوب النمور كما زي البقرة او الجمل، وده مش هيعيش اساسا، الاساس الجمل سيفترس. لكن ركوب النمور يعني افتراش، او ركوب الافتراش جلود النمور. وهناك حديث اخر عن امير المؤمنين معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخزة ولا النمار، الخز الحرير يعني ما تجلسوش على فرش الحرير، ولا النمار، ولا النمار جمعا من النمور، هذا صححه الألباني. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال جلود النمور أو هذه الجلود لما فيها من الزينة والخيلاء، لأنه لا يركب أمثال هذه الأشياء إلا أهل السرف والخيلاء، ولأنه زي العجم، وعموم النهي شامل للمذكى وغيره. هذه الحديث بالذات ما يتعلق بالنمور تذكرني في سنة 1398 هجرية، يبقى 36 سنة. فأنا كنت سافرت إلى عسير، منطقة عسير في جنوب الجزيرة العربية، وعشت فترة هناك في مدينة أبها. فمكان الحقيقة من من من أعجب الأماكن يعني في الدنيا، والله تعالى أعلم، لأنه يتمتع بجمال الطبيعة الخلابة بصورة مدهشة. يعني أبها دي عبارة عن هضبة فوق هضبة، يعني مرتفع جدا عن سطح البحر، حتى إن لما كنا نروح منطقة هناك اسمها السودة، السودة لأنها شديدة الخضار، خضرة شديدة جدا، حتى يخيل لك من الأفق أنها سوداء مرتفعة جدا، وفيها الأعجيب، يعني تشوف الثعالب وتشوف ال وفي تحت في العقبة في أسفل هذه المنطقة توجد كميات كبيرة من القرود، القردة والنمور وهذه الأشياء. فأنا تعجبت، لفت نظري أول مرة نزلت في المدينة وجاء صلاة الجمعة، فتعجبت جدا من الخطيب، كان يقول كلمة لا أنساها، وده اللي خلاني يعني أفتكر موضوع النمور. يقول الخطيب في صلاة الجمعة: اتقوا الله ولا تجلسوا على جلود النمور. فهو يعني أخذ ينصح الناس بأن يجب أن يحترموا السنة في هذا، وأن يتقوا التعامل مع جلود النمور أو ركوبها ونحو ذلك. طبعا هو كان أكيد بيستدل بهذه الأحاديث في النهي عن افتراش جلود النمور. فأنا تعجبت، هذا الخطيب ده بيتكلم مع يعني أين يعيش، فين النمور؟ فإذا أعلم بعد ذلك أن في سفح الجبل من أسفل جبال عالية جدا، يعني ممكن ترمي الصخرة وتستنى مدة طبيعية على ما تسمع الصدى الصوت وهو يصطدم تحت في الايه في الـ. فالمهم هم كانوا يصطادون النمور لان موجوده هناك بكثره النمور ويفترشونها. فمن شده شيوعها كان يحتاج الخطيب في صلاه الجمعه ان ينصحهم الا يفترشوا جلود النمور، فالشيء يذكر بالشيء. فاذا الحديث هو نهى عن، كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور، يعني افتراش جلود النمور. والحديث الآخر لا تركبوا الخزة ولا النمار، ولا النمار. إذن هذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وهي رواية عن مالك: لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة، عكس المذهب الأول كما ذكرنا. استدلوا به حرمت عليكم الميتة، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم، واستدلوا أيضا بما ثبت من النهي عن افتراش جلود السباع والنمور، نهى عن جلود السباع أن تفترش. قالوا هذا مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم. يعني إذا كانت الحديث تقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى ده عام، هذا العام يخصصه إيه؟ النهي عن افتراش جلود النمور، واضح؟ قالوا فهذا مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم. وأجيب عنه بأن هذا غير ظاهر، لأن غاية ما فيه مجرد النهي عن الانتفاع بها، ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة. هو النهي عن الانتفاع بشيء يدل على أنه نجس؟ لا، هو النهي حيكون عن إيه؟ الانتفاع بها عن طريق مثلا الجلوس عليها ونحو ذلك. لكن هل عدم الانتفاع بها يدل على أنها نجسة؟ حتى نقول إن هذا يخصص عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر. فإذا غاية ما فيه هو مجرد النهي عن الانتفاع بها، دي أقصى حاجة. ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة، كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما. هل ما ينهى عنه يكون نجسا؟ يعني الذهب والحرير نهي عنه الرجال، هل يؤخذ من النهي أنهما نجسان؟ طبعا لا. فنفس الشيء النهي عن افتراج جلود النمور كما ذكرنا العلة هي التشبه بأهل السرف والخيلاء والمتكبرين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: ولا يعارض ذلك نهيه عن جلود السباع، فإنه نهى عن ملابستها باللبس والافتراش، كما نهى عن أكل لحومها لما في أكلها ولبس جلودها من المفسدة، وهذا حكم ليس بمنسوخ ولا ناسخ أيضا، وإنما هو حكم ابتدائي رافع لحكم الاستصحاب الأصلي. وبهذه الطريقة تأتلف السنن وتستقر كل سنة منها في مستقرها، وبالله التوفيق. هذا فيما يتعلق بالمذهب السادس. المذهب السابع: ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ظاهرا وباطنا وتستعمل في الرطب واليابس. ده بقى فتح الباب على مصراعيه، ما بيجيبش سيرة الدباغ. الست مذاهب اللي قلناها في الأول يطهر إيه بالدباغ كذا أو كذا إلا كذا إلى آخره. أما دي فينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ظاهرا وباطنا وتستعمل في الرطب واليابس. استدلوا بما أخرجه البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وهذا هو رأي الإمام الزهري، وأجيب عنه بأنه مطلق قيدته أحاديث الدباغ، يعني هذا مطلق إنما حرم أكلها فقيدته أحاديث الدباغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولعل الزهري لم تبلغه بقية الروايات وسائر الأحاديث. قال النووي رحمه الله تعالى وهو يحكي هذا المذهب أن جلود الميتة ينتفع بها حتى ولا لم تدبغ ظاهرا وباطنا في الرطب واليابس. قال النووي: وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تعريج عليه ولا التفات إليه. إذا هذا خلاصة الكلام في المذاهب في الجلد في طهارة الجلود بالدباغ، يعني فصلنا فيها قليلا لأن هذه مسألة تتفرع عليها مسائل عملية يعني مهمة. الذين قالوا إن الجلد لا يطهر بالدباغ كما هو الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد أن الجلد لا يطهر بالدباغ، هؤلاء يؤولون قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فبيقولوا لا، قد طهر مش طهر لأنه يصير نجسا، وإنما الطهارة مقصود بها هنا إيه؟ إزالة الأقذار، إزالة الأقذار. ومع ذلك فهؤلاء يبيحون الانتفاع بالجلد المدبوغ لحديث شاة ميمونة: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فطبعا هذا نوع من التعارض واضح، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أو مش تعارض، يعني هم لا يشترطون الدباغ ويبيحون الانتفاع بها، مش على أساس أنها نجسة، لكن على أساس دي الدباغ المقصود به الطهارة والنظافة، وليس أقصد النظافة إزالة الأقذار المختلطة بالجلد يعني. فاستدلوا بالحديث: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارسا انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة، قالوا: ولأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به، حتى لو هو نجس فالنجاسة لا تمنع الانتفاع به كالاصطياد بالكلب، والكلب نجس، ولا يباح استعماله قبل الدبغ مطلقا ولا بعده في مائع، ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس لا مائع لتعدي نجاسته إليه. هذا إن شاء الله سنشرحه فيما بعد. أيضا لحم الحيوان الذي لا يؤكل النفر الحيوان لا يؤكل لكن ذبح. هل الذبح هنا في الحيوان الذي لا يؤكل يعني يجعله طاهرة؟ لا، يعني لحم الحيوان الذي لا يؤكل نجس وإن ذبح، وإن ذبح فهو نجس. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في خيبر لما أوقدوا النار على لحم الحمر الإنسية قال أهريقوها واكسروها، فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها، فقال اغسلوا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أصبنا من لحم الحمر بعد يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. وهذا متفق عليه مع أنها كانت مذبوحة. فالأمر بكسر الآنية أولا ثم الغسل ثانيا ثم قوله إنها رجس أو نجس يدل على النجاسة، وهو نص في الحمر الإنسية وقياس في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل. فيبقى هي النص في الحمر الإنسية، أما ما عدا الحمر الإنسية مما لا يؤكل فيأخذ نفس الحكم بدليل القياس. طيب إذا قلنا الدليل هو القياس على لحوم الحمر الإنسية، ما هو الجامع؟ العلة الجامعة عدم الأكل، لأن هذا لا يؤكل وهذا لا يؤكل. أيضا الدباغ، الدباغ هو يطهر جلود الميتة، صح؟ قلنا إن الدباغ يوجب طهارة جلود الميتة، لكن هل يحلل أكلها؟ لا يحلل أكلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة رضي الله عنها لما قالت له أنأخذ مسك شاة قد ماتت، أنأخذ مسك جلد شاة قد ماتت، إنما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة أو لحم خنزير وأنتم لا تطعمونه على طاعم يطعمه، وأنتم لا تطعمونه، أن تدبغوه فتنتفعوا به، يعني لا حرج في أن تدبغوه فتنتفعوا به، الحرج في إيه؟ في أن يؤكل. فواضح هنا على طاعم يطعمه، وقوله وأنتم لا تطعمونه وأنتم لا تأكلونه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها. أما ما الذي يشترط في المواد أو المادة التي يدبغ بها الجلد، هناك أربع شروط في ما يدبغ به الجلد: واحد أن يكون طاهرا، ثانيا منقيا، ثالثا منشفا للنجس، رابعا مزيلا للرائحة الكريهة. يبقى أي مادة سواء المواد التي ذكرها الفقهاء في كتبهم أو أي مادة تستحدث أو تكتشف من النباتات ونحو ذلك، فهذا كله ما دام يفي هذه الأغراض فهو يصلح لأن يدبغ به. يشترط في الذي يدبغ به الجلد أن يكون طاهرا منقيا منشفا للنجس مزيلا للرائحة الكريهة. العادة أن الذي يفعل هذه الأفعال أو يستوفي هذه الشروط الأربعة الشاب والصابون والقرض ونحو ذلك من المنظفات، والدليل على ذلك القياس، لأن مثلا الأحجار التي يشترط التي يعني يستجمر بها استنجاء، يعني استنجاء بالأحجار يشترط فيه نفس هذه الشروط: طاهرا منقيا مزيلا للرائحة الكريهة إلى آخره. فكذلك نفس هذه الشروط تشترط فيما يدبغ به، والعلة الجامعة هي الايه؟ التطهير في كلا الحالتين وإزالة القارورات. إذن يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالشث والقرض وقشور الرمان اللي هي المواد القابضة، وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة. فعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها، يعني ماتت فهم يجرونها، قال لو أخذتم إهابها، قالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. وهذا حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي، وفي لفظ عند الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أليس في الماء والقرض ما يطهرهما؟ قال الخطابي رحمه الله تعالى: القرض شجر يدبغ به الأهب، وهو لما فيه من العفوصة، عفصة أعتقد يعني قابرة، مادة قابرة، من العفوصة والقبض، ينشف البلة ويذهب الرخاوة ويجفف الجلد ويصلحه ويطيبه. فكل شيء عمل عمل القرض كان حكمه في التطهير حكمه، والمرجع في ذلك إلى أهل الصنعة، إلى أهل الصنعة. أعتقد هنا عندنا في ناحية الورديان تقريبا كان في مصانع جلود هناك لها رائحة معينة أول ما تمر في المنطقة دي، فها ما زالت موجودة المكس. ولا يحصل الدباغ بالشمس إلا عند الحنفية، واضح؟ في الحنفية يقول لا، ممكن يحصل الدباغ عن طريق إيه؟ التجفيف، عن طريق تعريضها للشمس. ولا يحصل الدباغ بالتراب، لأن التشميس والتتريب لا يسمى دبغا، ولا بالرماد ولا بالملح، قال النووي على الأصح، ولا بنجس ولا غير منشف للرطوبة منق للخبث، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد. إذن الدباغ لا يحصل بجعل الجلد في الشمس أو دلكه بالتراب، بل لا بد من التأكد من فعل الأمور الأربعة، اللي هي أن يكون طاهرا منقيا منشفا للنجس، للنجس مزيلا للرائحة الكريهة. لأن اشتراط هنا العلاقة هنا أو الدليل هو دليل التلازم، التلازم بين حصول التطهير بإيه؟ بهذه الشروط الأربعة. فاشتراط الطهارة والتنقية والتنشيف والإزالة في الدبغ يلزم منه عدم حصول الدبغ بدونها، والتشميس والتتريب لا يحصلان ذلك، فيلزم عدم حصول الدبغ الشرعي، لأن الشمس والتراب لا يستوفيان الأربع شروط التي ذكرناها فيما يتم به الدبغ. وقد شرع يعني، وسر هذا الحكم المصلحة، لأن في ذلك حماية للمسلم من أن يستعمل شيئا لم يتنقى من النجاسات فتتأثر صحته ربما بشيء من ذلك، أو يضر بصورة من صور الضرر. عن جون ابن قتادة عن سلمة ابن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: دباغها طهورها. هذا رواه أبو داود والنسائي. قال الخطاب الخطابي: هذا يدل على بطلان قول من زعم أن إهاب الميتة إذا مسه الماء بعد الدباغ ينجس. بعض الناس تقول أن إهاب الميتة إذا مسه الماء بعد الدباغ فإنه إيه؟ ينجس، الماء ينجس. ويرد عليه هذا طبعا الحديث، لأنه قال دباغها طهورها لما قال له إنها ميتة على القربة من جلد. إذن قال الخطبي: هذا يدل على بطلان قول من زعم أن إهاب الميتة إذا مسه الماء بعد الدباغ ينجس، ويبين أنه طاهر كطهارة المذكى، أنه طاهر كطهارة المذكى، وأنه إذا بسط وصلي عليه أو خرز منه خف فصلى فيه جاز، لأن الجلد أصلا الخف بتصنع أساسا من إيه؟ من الجلد، والجلد لابد أن يكون يعني قد تم دبغه، فكون الإنسان بيلبسه ليصلي فما يدل على أنه طاهر لا ينجس. ولا يشترط في إباحة استعمال جلد الميتة بعد الدبغ أن يستعمل في الأشياء اليابسة، لأن بعض الناس عشان بتخاف أن يبقى فيه سوائل فإيه ينجس، لا هو طاهر سواء استعمل في يابس أو في رطبة فيستعمل في جميع الأشياء سواء كانت يابسة أو رطبة إذا كان جلد حيوان طاهر، وبالذات طبعا مأكول اللحم بالذات يعني، أو كانت خلقته كالهر فأقل مما لا يؤكل لحمه. طبعا الحديث هنا أي مهاب دبغ فقد طهر، هذا عام يعني طهر في حق الاستعمال في الأشياء اليابسة أو في الأشياء الرطبة، لأنه لم يخصص فيما يستعمل له، وهو عام لجلد الميتة المدبوغ، لأن أي من صيغ العموم. أما أن بعض الناس تستعمل قياس يقولوا أن يعني روث الحمار إذا لقى ماء فإنه ينجسه، كذلك جلد الميتة المدبوغ إذا لقي ماء ينجسه، والجامع أن كل منهما نجس لاقى طاهرا فنجسه. الجواب أن هذا القياس فاسد، لأنه قياس مع الفارخ، لأن جلد الميتة قد طهر بالدبغ، وهذا يلزم من الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى جلد الميتة طهر بالدبغ فيكون طاهرا قد لاقى ماء طاهرا، فمن أين تأتيه النجاسة؟ بخلاف روث الحمار حيث إنه نجس نجاسة ذاتية لا يمكن تطهيره، فلو كان لاقى ماء طهورا لنجسه لكونه نجسا قد لاقى طاهرا، ومع الفرق لا قياس، لا قياس مع الفرق. نعم، ما ذكرنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال يعني لا يجوز بالرماد ولا بالملح على الأصح، لا يجوز الملح على الأصح. هو معروف أن الملح بيستعمل في كنوع من أنواع الإيه في الأغذية. أيوة، كلمة برضو عايز اسمعها، ها؟ التعقيم، التعقيم يعني في تعقيم يحصل بالغلي وبالتجميد، وفي بالإيه بالتسكير، المربى والأشياء دي اللي نسبة السكر فيها عالية، فدي بتحمي من الإيه من البكتيريا أو التلوث. نفس الشيء الملح، السردين والرنجة كل الأشياء اللي هي تتعامل بملح دي، لأن التمليح بيبقى وسيلة من وسائل التعقيم، واضح؟ فالملح اسألوا بقى الجماعة بتوع المكس هل بيستعملوا، يعني احنا زي ما قلنا القاعدة في هذا أهل الصنعة هم أدرى الناس بذلك. الإمام النووي أشار إلى أن الدبغ بالملح لا يحصل على الأصح، أشار إن في قول بأنه يحصل به الدبغ، والله تعالى. قال الخطابي في الحديث الذي ذكرناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني رأى القربة معلقة، طبعا قربة تؤمن الجلد المدبوغ، فطلب يعني يشرب ماء لأنه رأى القربة، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام دباغها طهورها، ما دامت دبغت فهي طاهرة. قال الخطابي هذا يدل على بطلان قول من زعم أن إهاب الميتة إذا مسه الماء بعد الدباغ ينجس، ويبين أنه طاهر كطهارة المذكى، وأنه إذا بسط وصلي عليه أو خرز منه خف فصلى فيه جاز. أيضا هنا مسألة أخرى، لا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل، لا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل، بمعنى أنه لا يشترط في الدبغ الفعل، فلو في مدبغة ووقع الجلد للرياح مثلا طيارة الجلد ووقع في المدبغة التي يدبغون فيها الجلد، بحيث أن المدبغة دي بتنقي وتنشف وتزيل النجاسات، فهذا الجلد إيه يطهر ولو لم يفعل به الشخص شيئا، ولا كأن الإنسان وقعت كانت متعلقة على شيء ووقعت في مكان يدبغ فيه أو حوض مثلا يدبغ فيه الجلد، وبالشروط الأربعة التي ذكرناها يبقى هنا دبغ ولا يفتقر إلى نية، مش زي العبادات التي يشترط فيها يعني النية. كما أن الأرض التي تنجست ببول أو غيره تطهر بمجرد صب الماء عليها بدون فعل، كذلك الجلد إذا وضع فيه مدبغة معدة لذلك يطهر، أما الجامع فهو التطهير، حصول التطهير في كل أو في كلتا الحالتين. طيب إذا قيل لماذا لا يشترط الفعل، ليش لا يشترط الفعل؟ الجواب أن ذلك المصلحة، لأن في ذلك تيسيرا وتوسعة على المسلمين. يعني لا يشترط الإنسان يمارس الدبغ بنفسه، ممكن يحصل الدبغ بإيه؟ بغير فعل فاعل. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة من قسم الإيه؟ التروك، التروك ترك إزالة النجاسة من التروك، فلا تفتقر، فلا تفتقر إلى نية. فلو أطارت الريح جلد ميتة فألقته في مدبغة فاندبغ صار طاهرا وجاز استعماله، كما لو نزل ماء السماء على أرض نجسة فإنه يطهرها. طبعا نشير أيضا إلى مسألة حكم عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها. كما ذكرنا في بداية الكلام ظاهر المذهب يعني في حكمها أنها نجسة، وكذا أصول شعرها وأصول ريشها نجسة، لأنها من جملة أجزاء الميتة أشبهت سائرها. هذا المذهب فلا صح بيعها على هذا الأساس. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد قال: عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنسه كالحافر والشعر والريش طاهر، وهو مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب مالك وأحمد، وهو الصواب لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. وأيضا هذه الأعيان من الطيبات ليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل اللي هي ويحل لهم الطيبات، ولا تدخل في آية ما حرم الله من الخبائث ويحرم عليهم الخبائث. فإن الله تعالى حرم الميتة، وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرم الله لا لفظا ولا معنى، فإن الله يقول حرمت عليكم الميتة، ولا يدخل فيها الشعور وما أشبهها، وليس فيها دم مسفوح، فلا وجه لتنجيسها. فيلزم من القول بطهارة هذه الأشياء أنه يصح بيعها، وهو قول جمهور السلف. وقال أيضا شيخ الإسلام: إذا كان الحيوان الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه لا دم له سائلا، فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل؟ أيضا مسألة أخرى، مسألة الشعر والصوف والريش. يقول تعالى: ومن أصوافها وأوبارها. الشعر والصوف والريش طاهر، لأن القرآن وضع ومن أصوافها وأوبارها، والريش مقيس عليه. ونقل الميموني عن أحمد قال: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه. يبقى الشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر. قال الحافظ: أجمع على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية. يعني لو صوف الشاة قطع من على جلدها وهي حية هذا مجمع على طهارته. طيب أجمع أيضا على نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية. يعني لو فصل جزء من جسد الحيوان المأكول اللحم وهو حي فهذا ميت، وهذا ما يعني سنفصله. فإذا قطع من حيوان شيء وبقي هذا الحيوان حيا فهو كميتته، فهو كميتته. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يجزون أسنمة الإبل وآليات الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. لو واحد فصل يعني إيه الدهون التي تكون في مؤخرة الخروف مثلا أو الشاه فهذه ميتة، هذه إيه بخلاف قص الصوف فإنه طاهر. طيب ما قطع من السمك طاهر، لماذا؟ لأن ميتة السمك حلال. ما قطع من الجراد طاهر لأن ميتة الجراد حلال. نعم. طيب ما قطع من بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم ونحوها، الضباء الغزلان يعني والطيور ونحوها، مع بقاء حياتها، يعني حيوان بقي حيا رغم ما فصل من إيه ما بتر من جسده، نجس إجماعا، وسميت بهيمة لما في صوتها من الإبهام. طيب لو انفصل شيء بطبعه مثل ايه اللي بينفصل بطريقة طبيعية؟ ايوة فأرة الغزال، فأرة الغزال، لان الغزال بتنبت، يعني يقال انه ينبت كيس عند سرته بيحتوي على المسك ويسمى الفأرة، فأرة الغزال. فهذا الذي ينفصل عن الجسد بطريقة طبيعية وبيكون محتويا على المسك، ويكفي في طهارته قول الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ المسك او اطيب الطيب المسك، اطيب الطيب المسك. فسواء اخذته من الغزال وهو حي او وهو ميت، هو في الحالتين ايه؟ حلال ويعني طاهر. بيتكلموا كمان على الطريدة. الطريدة ده مصطلح يذكر هنا ايضا، بيتقال في حالة ما إذا طرد قوم صيدا في الصحراء فرمى كل واحد منهم ذلك الصيد، فقطع كل واحد منهم جزءا من ذلك الصيد غير الذي قطعه الآخر حتى مات، تلك القطع حلال طاهرة. قال الحسن البصري: لا بأس بالطريدة، كان الناس يفعلون ذلك في مفازتهم، واستحسن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب إذا مات مأكول وهو طائر أو لا، وفي بطنه بيضة، في بطنه بيضة، فإنها لا تنجس. أو دجاجة ماتت وفي داخلها بيضة، يجوز أكلها لكن بشرط إيه؟ صلابة قشرتها، صلابة القشرة بتاعت البيضة. كما أن ولد الميت إذا خرج حيا يكون ظاهرا، فكذلك البيضة هنا، والجامع هو الانفصال في كل. فإن قلت لما جاز ذلك فالجواب للمصلحة، حيث إنه لا ضرر على أكلها لصلابة قشرها وعموم منفعتها. واضح؟ ده في حالة إيه؟ إذا كانت ميتة، دجاجة ماتت لكن في بطنها إيه؟ بيضة، وخشرتها مش رقيقة، صلبة، فبحيث تحمي المحتوى يعني الداخلي منها. أخيرا من مسائل هذا الباب، أنه يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. هذه من السنن، تغطية الآنية، الإنسان لا يترك إناء مكشوفا بالذات في الليل، لكن من السنة أن يغطي الإناء وأن يوكي الاستقاء، يعني يضع عليه ما يسده. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. تعرض بضم الراء وروي بكسرها، والضم أصح وأشهر، ومعناه تضع عليه عودا أو نحوه عرضا. يبقى أخذت بالأسباب، يعني لو إناء قد كده وما وجدت غطاء يغطيه، هات عود وضعه عليه بالإيه؟ بالأرض، كأخذ بالمستطاع من الأسباب. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: غط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وفي رواية: فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. وهذا ما تيسر في مدرسة كتاب يعني الآنية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.